الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد فيه في الكتاب والسنة من فضل عظيم. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال 27 بعد 100، ما دليل الحوض من الكتاب؟ والجواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، السورة. نعم. أورد المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الحوض هذه الآية الكريمة، وسنعرج على بعض الأحاديث النبوية. وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والآية أو السورة نزلت كما روى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنهما، قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني نومة خفيفة، فلما أغفى هذه الإغفاءة أفاق وهو يضحك يتبسم، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ يعني ما سبب ضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة، يعني هي سبب هذا الضحك. وجد يعني لاحظوا أنه يعني يضحك متبسم مرتاح مسرور بهذه السورة. قال: أنزلت علي سورة، يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة هي أقصر سورة في القرآن، لكنها من أعظم السور، حيث فيها البشارة العظيمة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض العظيم. فيها البشارة بهذا الحوض، وهو حوض عظيم. وبعد أن نتكلم على السورة أو نعلق على السورة، نبين صفة الحوض المبارك. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الحوض الذي بشر به الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نهر يشخب فيه ميزابان من الكوثر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يشخب فيه ميزابان عظيمان من الجنة. وهذا النهر هو نهر الكوثر، هذا هو أصح ما قيل في تفسير السورة. وهناك أمور أخرى لا نرى ضرورة لإطالة بها. إنا أعطيناك، هبة من الله لحبيبه ومصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر. تضمنت هذه الآية شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. إخلاص العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فصل لربك، كلمة لربك أفاد الإخلاص، أي لوجه ربك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي وجه ربك، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والثانية المتابعة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفهومة من قوله فصل لربك وانحر بمجموع الجملة. ضرب مثالين بأعظم عبادتين: العبادة البدنية وهي الصلاة، وهي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. والثاني أهم العبادات المالية، وهي الذبح لله وانحر. والنحر يطلق على نحر الإبل، وقد يشمل الذبح جميعا بأنوعي النحر والذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونص على النحر هنا لأن أعظم الفتن التي وقعت إنما هي في الذبح، فكانوا يذبحون الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء والرسل والملائكة والأحجار والأشجار والشمس والقمر والنجوم، يعبدونها من دون الله بالذبح، وهو ما ذبح على النصب. قد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما إيش وما ذبح على النصب، مثل اللي يذبحونه الحوليات للأولياء. إذن يعني هذا الذبح هو الذي حصلت فيه الفتن. الآن يذبحون للسيد فلان والسيد فلان، سيد البدوي والنقشبندي والقادري والتيجاني والمرغني وابن الرومي والحسين والحسن ومن إليهم وغير هؤلاء. إذن هذا الذبح لغير الله هو أعظم فتنة ما زالت موجودة بين البشر. الآن في البلاد الإسلامية كثير من الناس، لا أقول الكل، أي البعض، يذبحون لمن؟ لغير الله. يذبحون للنبي، للحسن، للحسين، لعلي رضي الله عنهم، وهم بريئون من ذلك. يذبحون للتجاني والمرغني والنقشبندي والعيدروس وما إلى ذلك، وكل هذا مما أهل به لغير الله. لا فرق أن تذبح لنبي أو ملك أو ولي أو عبد صالح، وبين أن تذبح لله والعزة ومناته وهبل، إذ الكل ذبح لمن؟ لغير الله تبارك وتعالى. الكل ذبح لغير الله عز وجل. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، واحذروا من هذا العمل الخطير المشين. والله وتالله من ذبح لهؤلاء الأولياء لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة لا يقبل منه، ولو صلى لا يقبل منه، ولو زكى لا يقبل منه، ولو حج لا يقبل منه، ولو اعتمر لا يقبل منه، ولو صام لا يقبل منه. خسران. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ماذا؟ فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر يا عبد الله من أن تذبح لغير الله عز وجل، سواء أصنام، سواء نبي، سواء ولي، أيا كان، حتى لو ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول بريء من ذلك، وهذا شرك أكبر بالله تبارك وتعالى. إن شانئك هو الأبتر، مبغضك وكارهك ومؤذيك هو الأبتر الأقطع. وبمفهوم المخالفة إن ناصرك هو الأسعد والأفضل والأكمل، لمحبته لك يا رسول الله، ولطاعته لك، ولامتثاله أوامرك التي جئت بها من عند الله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 128: ما دليله وصفته من السنة؟ والجواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. نعم، أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، قيل رواها 70 صحابيا رضوان الله عليهم، وقيل أقل من ذلك، لكنها متواترة مروية عن جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كذبت به المعتزلة وغيرها من العقلانيين كما كذبوا بكثير من مسائل العقيدة. وهذا الحوض قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. والشيء المصنف قد اختصر الحديث، قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، ولا يختلجن دونه أقوام فأهوي لأسقيهم وأقول أمتي أمتي، فيقال إنهم أحدثوا بعدك، أو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، لأنه في بعض الروايات إنهم غيروا وبدلوا، سحقا سحقا لمن غير وبدل. فانتبه، التغيير سواء بالمعاصي أو بالبدع، ولا سيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعاصي في المدينة أخطر منها في غيرها، وفي مكة أعظم وأعظم، وكذلك البدع والخرافات والخزعبلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانتبه يا عبد الله، وإياك والمعاصي والإحداث والبدع والخرافات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم منها في غيرها. بعض المبتدعة كالرافضة في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي، حملوا هذا الحديث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعلت الرافضة وكفروهم، أو كفروا أكثرهم إلا 4 أو 3 أو 14 بالكثير، كفروا أبا بكر وعمر وعثمان، وهم أولى بهذا، لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم سادة الصحابة، هؤلاء الأربعة، وأفضلهم وسيداهم أبو بكر وعمر، بل هما أفضل بني آدم بعد من؟ ها؟ بعد الأنبياء، هما يعني أبو بكر وعمر هم أفضل بني آدم بعد الأنبياء، أفضل بني آدم بعد الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة ما عدا الأنبياء، وأبو بكر أفضل، بل ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على من كفره أو لعنه أو آذاه أو تنقصه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن هؤلاء الذين كفروا الصحابة هم أرادوا إنكار الإسلام كله، إنكار الإسلام كله. فلما عجزوا كما يقول أبو حاتم الرازي أو أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان يقولان هؤلاء كفروا شهودنا. من هم شهودنا؟ شهودنا من هم؟ الصحابة. فمن كفر الصحابة فقد كفر بالإسلام كله، لأنهم لما عجزوا عن النيل من الإسلام كفروا نقلة الإسلام. ونقلة الإسلام هم من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد فمن كفر الصحابة فقد أنكر الإسلام كله، إذن هم ليسوا بمسلمين. وأنا لا أعني معينين، أعني من اعتقد ذلك. قد يكون بعض المعينين لا يدرون أو جهل، الله أعلم بحالهم. لكن من كفر الصحابة ومن كفر الخلفاء الراشدين فهو كافر، رضوان الله على الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم، يعني أسبقكم على الحوض وعلى الجنة. وإني شهيد عليكم، كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإني شهيد لكم، شهيد لكم أو شاهد لكم أو عليكم، شاهد لمن اتبع وسار على نهجه، وشاهد على من خالفه وأنكر هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وإني شهيد عليكم وإني أنظر إلى حوضي الآن. كيف هذا من أمور الغيب؟ كيف يقول إني لا أنظر إلى حوضي الآن؟ نعم، الله عز وجل يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ماذا؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهل الرسل يعلمون الغيب المطلق أم الغيب النسبي؟ ها؟ الغيب النسبي الذي أطلعهم الله عليه، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من البشر يعلم الغيب المطلق فهو كافر، فهو كافر. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه يعني في الدنيا فقد كفر، وسيراه المؤمنون في الآخرة كما تقدم لنا. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كفر. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم مرت به أمور لم يعلمها حتى أوحى الله إليه، سمته بنت أبي الحقيق في عظم الذراع الذي أهدته إليه، ولم يعلم حتى نهس منه كم نهسة، ثم أوحى الله إليه وأطلعه. حتى إنه يجد من آثار هذا السم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، ومع هذا لم يعاقب هذه المرأة، لأنها قالت: أردت أن أختبرك هل أنت نبي أم لا. فأوحى الله إليه، وسحره اليهودي لبيد بن الأعصم فلما سحره أخذ 6 أشهر وهو يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله إلا ما يتعلق بالوحي، لم يتأثر بالسحر، تأثر في أمور الدنيا حتى نزل الوحي ونزل المعوذتين ورقى نفسه ورقاه جبريل فشفاه الله عز وجل من هذا السحر. فإذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه ربه في على أشياء، يوم الكسوف أطلعه على الجنة والنار، وليلة أسري به أطلعه الله على مناظر في الجنة والنار. فيوم الكسوف تقدم قليلا وكأنه يريد أن يأخذ شيئا، كأنه يريد أن يأخذ شيئا فلم يتمكن، ويقول أنه رأى عنقودا من الجنة ولو أكل منه لأكل منه ليوم القيامة. ثم تقهقر عندما رأى خندقا من النار، ثم إنه اطلع على القبرين، صاحبي القبرين اللذين يعذبان، ويقول لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وآيات وأحاديث في هذا الباب كثيرة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. هذه صفة الحوض، صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله مسيرة شهر، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. هل تستطيع إحصاء نجوم السماء؟ لا يمكن. وهو أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، وما يشربه في الجنة يشربه تلذذا لا على أن لا أنه كان عطشانا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير. هذه صفة الكوثر الذي نزلت فيه الآية، وحافته فيها قباب الذهب والفضة والجواهر، وهو كما وصفنا أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونسأله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذه الأيام من شهر رمضان أن يتمه علينا، وأن يبلغنا العشر، وأن يوفقنا فيها العمل الصالح، وأن يوفقنا ليلة القدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وردت أسئلة كثيرة، منها سائل يقول: ما حكم تبسط الطلاب في المجالس العلمية بشرب الشاي والقهوة ومد الأرجل وعدم إعطاء المجلس وقاره وهيبته؟ الله، لا بأس أن يشرب شاي أو قهوة، لكن الجلوس المحترم طيب لطلب العلم، لكن لو أن إنسان آلمته رجلاه مثل عود شيبة كبير قد يحتاج إلى مد رجله فلا ينكر عليه، لكن لا تتخذ عادة بدون حاجة. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل يجوز تسمية الكوثر وإذا كان ذلك جائزا فهل هو للرجال أم للنساء؟ لا، هذا من التزكيات للنفس، من التزكيات. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة، غيرها إلى زينب، فتسمية كوثر أو إيمان أو نحو ذلك أو ملك أو ملاك، أنا أرى أن هذه الأسماء مكروهة، لأن فيها تزكية والتزكية ممنوعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للواهب أن يعود في هبته إذا رأى أن الموهوب رد الخير بالشر؟ ذاك يرى بعض العلماء جواز عود الوالد في هبته، ولكن الراجح أنه لا يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من يقضي ما فاته من متابعة الأذان ناسيا أو ساهيا؟ ناسيا ماش؟ ناسيا أو ساهيا. لا بأس أن يعيد الألفاظ ثم يلحق بالمؤذن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا من ليبيا وحصلت على فرصة لطلب العلم في المملكة، ولكني لا أريد أن أترك والدي لأن أخي لا يحسن الاهتمام بهما جيدا، فما نصيحتكم لي؟ إن كان عندهما من يقوم على خدمتهما فتفرغ لطلب العلم، وإن رأيت أنه لا يخدمهما أحد فارجع إليهما وفيهما فجاهد واطلب العلم عن بعد عن طريق دروس المشايخ. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أعرف أن عملي خالصا لله؟ لا أدري. اجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، وتجنب وابتعد عن الرياء والسمعة، واحرص على توافر شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، وأمل خيرا وظن بالله خيرا. والمؤمن هو الذي يعمل ويخاف ألا يقبل عمله، يخاف، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة: رسول الله هو المرء يعني يزني ويسرق ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. يا على المسلم أن يخاف، يكون بين الخوف والرجاء، إذا تذكر النار خاف ويتذكر عفو ربه رجى الله سبحانه وتعالى. عليه أن يكون دائما بين الخوف والرجاء مع حسن الظن بالله، مع حسن الظن بالله. اجتهد في العمل الصالح وأخلص عملك لله وخف من الرياء والسمعة وأمل في الله خيرا. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: متى يكون القصر وإلى متى؟ متى يكون إيش؟ القصر في السفر، علّه يقصد المتى. القصر يكون في السفر، وكذلك الفطر إذا سافر المسلم مسافة قصر بثلاث شروط بيناها لكم بالأمس. أولا أن يكون سفر طاعة أو سفرا مباحا. ثانيا أن يبلغ مسافة قصر وهي 80 كيلا، وما دونها الصحيح أنه ليس بسفر. وثالثا أن لا يتحيل على السفر، لا يتحيل، كما ضربت لكم مثل بالأمس: الرجل يتفق مع امرأته أن يسافر مسافة قصر من أجل أن يجامعها، لا، هذا مجرم، هذا عليه الكفارة، مجرم. أي نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ماذا نفعل عند الشوط السابع من السعي والطواف؟ إذا فرغت من الشوط السابع من الطواف تتوجه إلى الكعبة وتصلي ركعتين خلف المقام إن استطعت، وإلا في أي جهة من المسجد. الثاني السعي، إذا فرغت من الشوط السابع لا تقف، بل انصرف واذهب واحلق رأسك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من أنكر الكوثر؟ هذه من مذاهب المعتزلة، وعباد العقل، فهؤلاء مبتدعة، فإذا علموا وقامت عليه الحجة وأصروا فهم كفرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز العمرة عن الحي؟ نعم. هل يجوز العمرة عن الحي؟ العمرة عن الحي تصح في حالة واحدة، إذا كان مقعدا على السرير لا يمشي، فهذا يمكن أن وإقعاده مزمن مرض أو كبر سن، فهذا يعتمر عنه. أما لو كان يمشي حتى ولو كان أعمى أو كان عنده بعض الأمراض الخفيفة فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قدمت المدينة النبوية قبل رمضان، وبدأ رمضان يوم الاثنين، وفي بلدي بدأ يوم الثلاثاء، وسأرجع قريبا، والسؤال: إذا أتم أهل بلدتي الشهر 30 يوما فماذا أفعل؟ الصحيح أنك تصوم معهم، تصوم معهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فأتم مع أهل بلدك، إلا إذا زاد عن 30، زاد عن 30 لك أن تفطر، لكن لا تعلن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل كل مدافعة للأخبثين في الصلاة تدخل في النهي، وما هو ضابط ذلك؟ ضابط ذلك أن يشغلك عن الصلاة وعن حركاتها وسكناتها وخشوعها، فإذا أحسست بذلك فاذهب وتوضأ حتى ولو فاتك الفرض. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم المؤثرات الصوتية الموجودة في المقاطع المرئية الهادفة للأطفال؟ هي موسيقى، بل هي أدق من الموسيقى. المؤثرات الصوتية أدق بأضعاف مضاعفة من الموسيقى، لأنها تتكيف مع اللحن كيفما اتجه، تتكيف مع اللحن كيفما اتجه. والذين يستمعون إلى هذه المقاطع يعني يخشى أنهم أشبه اليهود عندما حرم الله عليهم شحوم الموت الميتة، جملوها أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. نعم. يقول في تتمة سؤاله: علما أن جل الأطفال يشاهدون تلفازا أو هاتفا، وأطفالنا يريدون أن يشاهدوا مثلهم، فننفذ لهم رغبتهم بقلة وضوابط شرعية ولا إشكال إلا في تلك المؤثرات، هذه فيها إشكال كبير، ابحث لهم عن بعض المقاطع التي ليس فيها هذه المؤثرات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو ضابط المزاح بين الإخوة؟ ضابط المزاح أن لا يبالغ فيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، قال: يوما لا تدخل الجنة عجوز، فتأثرت العجوز فبين لها أنها تدخل شابة، وقال يعني وكثيرا ما يمزح لكن لا يقول إلا حقا، لكن بعض الناس يفرط بالمزاح حتى يبلغ درجة يعني الضرب بالأيدي ونحو ذلك، أو مفاجأة الناس بما يفجعهم أو يعني يؤثر على قلوبهم، هذا ما يجوز أبدا، لا يجوز هذا. وبعضهم بلغ به المزح إلى أن يلعن أخاه، وين أنت من زمان الله يلعنك البعيد، صلى الله العافية والسلامة، هذا يعني من أسوأ الأمور. لي لقاء مع شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فكنت أريد أن أنتقل من مكان إلى الجامعة الإسلامية، وهذا المكان الذي أريد أن أنتقل منه يسمعون الغناء ويدخنون ويلعن بعضهم بعضا في إحدى المدارس، والكلام هذا سنة 95 و300 ألف الهجرة النبوية. فقال الشيخ رحمه الله: يا صالح، لو أنك بقيت في هذا المكان لعل الله ينفع بك. فقلت له: والله يا شيخي لا أستطيع البقاء بين قوم مزاحهم اللعن وذكرهم الغناء وبخورهم الدخان. فتبسم شيخنا حفظه الله ووافق على انتقاله إلى الجامعة الإسلامية. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أفطر في الطائرة علما أن الشمس ما زالت بازغة في الطائرة؟ إذا حان الإفطار وأنت في الأرض فأفطر ولا عليك حتى بعد الإقلاع، وأما إذا أقلعت وحان الإفطار في البلد التي هي فوقه لكنك ما زلت ترى الشمس، فهنا لا تفطر حتى تتأكد من غروب الشمس، لأنه تأكد أن الطائرة إذا ارتفعت قد يكون هناك فارق ربع ساعة. هنا في جبل لو صعدت إلى جبل أحد لوجدت فارقا يقارب 10 دقائق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الفرق بين العالم وطالب العلم الكبير؟ ما يعني تحديد فرق بين الطالب العلم الكبير وبين العالم من الصعوبة بمكان، لكن العالم في المسألة المعينة أو في مسائل هو الذي ما زال مصرا على طلب العلم ويشعر أنه ما زال بحاجة إلى العلم. يقول بعض السلف: لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد جاهل فقد إيش؟ فقد علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أما إذا جاءه إبليس وقال: أنت أصبحت عالما نحريرا لا يشق لك غبار، وأصبح يهرف بما لا يعرف ونصب نفسه، فليعلم أنه من أجهل خلق الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله مع ما يتعلق بأدلة الجنة والنار.